بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. راجعنا رواية العيون أو العلل، رواية العلل، فكانت مطابقة لرواية الفقيه، يعني رواية الفقيه والعلل مقيدتان لا مطلقتان. مضت 4 إشكالات، أما الإشكال الخامس فهو الإشكال الذي ذكره السيد السبزواري رحمه الله في كتابه المهذب. قال في المجلد 24 صفحة 37: كما أن الأخذ بتعليله أشكل. انتهى. أشكل من العمل به، العمل به مشكل والأخذ بتعليله أشكل. انتهى. ويرد عليه أنه لا مانع من الأخذ بعموم التعليل، والحكم بجواز النظر إلى جميع أجسادهن، واستثناء ما خرج بإجماع ونحوه، لا يقدح في عموم التعليل لتمام الباقي، كما لو قال سلام عليكم لا تأكل الرمان لأنه حامض، وثبت من الخارج خروج حامض خاص من الحكم. نعم، قد يقال بأن الأخذ بعموم العلة يستلزم جواز غير النظر من اللمس وغيره، إذا كنا لا ينتهينا بالنهي عن ذلك، وإخراج كل ذلك من عموم العلة تخصيص للأكثر. هذا. ويمكن دفع الإشكال بأن غاية ما يلزم كون العلة علة للجعل لا للمجعول، وبعبارة أخرى كون لأنهم إذانه لا ينتهون حكمة لا علة وحينئذ يختص جواز النظر بالرأس ولا يعم سائر الجسد وهذا لا يستلزم الإشكال في أصل الحكم كما صنعه المهذب لكن يرد عليه أنه إنما يتم بناء على تقديم رواية الكليني المطلقة على رواية الصدوق المقيدة وأما بناء على تقديم رواية الصدوق فيختص الحكم بأهل الذمة ولا يجدينا في المقام مطلقا. إذا هنالك إشكال تفضلوا. السبزواري رحمه الله لم يبين وجه الإشكال، ذكر أن الأخذ بعموم العلة أن الأخذ بالتعليل أشكل. الجواب كان تفضلوا شنو إشكالكم؟ ليش؟ لا أنتم إذا تلاحظون بقية الأنواع التي جرت عادتهن عليها مثل الملامسة في بلاد الغرب عادة النظر فردان بالنظر العادي من حيث الأفراد أكثر من النظر إلى المواضع ومن اللمس التقبيل إذا جرت العادة عليه الخلوة بالأجنبية المفاكهة الشهوية النظر الالتذاذ الشهوي يعني أنتوا إذا لاحظتوا كل هذه الأشياء الأخذ بعموم العلة لا يكون تخصيصا للأكثر والنظر الشهوي والمصافحة يعني من حيث المجموعة المحرمات 100 أما النظر العادي 1000 سلام عليكم أهلا ومرحبا سلام عليكم ورحمة الله یا خدمت شما رسیدم که مالیدن حامض بحث در نظره درست علت عمومیت داره ولی محتش رو نظره لا بحسب النظر أول الرواية. لماذا؟ لأنهن إذا نهين لا ينتهين. يعني در محل اگر گفت كل الرومان لأنه حامل يعني نگاه به حامل هم بکن چون عموم علت هست لأنه حامل. نه بحث در اکل رومانه، اکل حامزه. شما چرا میبرید تو لمس و غیر نظر که بخواهد تقصیر اکثر بشید؟ لا انتو جيبوا فد مثال يماثل هذه الرواية. إذا قال لا بأس، لا الآن فد مثال واقع يجيبه. إذا قال لا بأس بالصلاة خلف زيد لأنه عادل مثلا، هذا معناه أن كل عادل تجوز الصلاة خلفه. فإن جدار إدالة ما حد إلا روي إدالة وتقبل شهادته مبعد وين إلا تقول تشير عشته بعد عموميات بدي نشمو إلا تقول عموميات بدي روية تشير عشته كأسنا رابط ببحث نداره بعد پس برو خونه يه زيد چون عادله بیشیم باز زید غذا بخور چون عادله، چون علت عمومیت داره. نه بحث در عدالته که خلفش نماز بخونه وقت روی عمره میره، روی بکره میره، روی صلات خلف عمر، صلات خلف بکر، نه نشستن با عمر، نشستن با بکر. الکلام انه النظر لماذا جازه الیهن لانهن اذا نهین لا ینتهین. لا العلة إذا قلنا إنها تعمم تعمم إلى غير ذلك. كل الرمان لأنه حامل لا بأس بأكل الرمان لأنه حامل. فهذا يفيد أنه لا مانع من أكل كل حامل. ونظر كل ما إذا لا فهذا يفيد إذا قلنا النظر مفرد من مفردات لأنهن إذا نهين لا ينتهين. يعني أهل البوادي وأهل السواد والغلوج أز مصادق. لا شوفوا لا شوفوا النظر ما بإشكال، النظر لماذا ما فيه إشكال؟ نظر بإنها إشكال نداره. چرا؟ لأنهن إذا نهين لا ينتهين. اللمسم أيضا لأنهن إذا نهين لا ينتهين. لا بحسب النظر الى اهل التهامه و اهل البوادی لانهن اذا نهولا ينفرون. شما نبر این رو غیر نظر این لا بحسب اکل رومان لانه حامل. لا لانه قاطع للصفراء صحيح. هذا يفيد لا بأس بأكله. و هرچی که قاطع صفرا رو باید بخوره که قاطع صفرا باید. بله. پس بماله به دستش. رومان اذا كان قاطع للصفراء نعم بله بله بله. اذا كان شوفوا اذا قال كل الرمان الحامض لانه قاطع للصفراء، اذا النظر الى شيء كان قاطع للصفراء ايضا يشمله الحكم. نظر الى كل قاطع للصفراء اذا كان قاطعا للصفراء العله هي قطع الصفراء، العلة لازم تكون في ذلك الشيء الثاني فيشمله أيضا. فإذا فرضت أنه علة جواز النظر أنهن إذا نهين لا ينتهين، فأي شيء إذا نهين لا ينتهين ما يخالف كالخلوة بهن. لا لا العلة تعمم لكل ما ترتبت عليه العلة، يعني تلك العلة في الواقع هي الموضوع للحكم، يعني ما لا ينتهى بالنهي لا إشكال فيه. هذا معنى العلة. إذا قلنا الحام لا تأكل الرمان لأنه حامض، في الواقع الموضوع الحامض لا تأكله. إذا قال لأنهن إذا نهين لا ينتهين، هذا معناته من لا ينتهي بالنهي لا مانع. الحامل لا تأكله ولا تنظره. لا لا، الرواية شنو هي؟ أذكر الكلمة، كل الرمان لأنه قاطع للصفراء. بلي، هذا مو تمام العلة. لماذا كل الحامض؟ هذا معلل بأنه قاطع للصفراء مثلا، فكل شيء قاطع للصفراء يشمله الحوض. فالظاهر أن إشكالكم محل تأمل، فقط يجي إشكال الأخ أنه هذا مو تخصيص للأكثر، تام هذا لو مو تام؟ لأن السيد يتفضل أن النظر هو الأكثر. بلي، إحنا نريد أن لا يكون التعليل مستهجنا، هذا هو الملاك. إخراج كل هذه الأفراد مستهجن أو غير مستهجن. بلي، زين. هسه إذا جوابكم تام، هذا جواب آخر يكون عن السيد السبزواري أنه هذا تخصيص الأكثر مو تخصيص الأكثر، ولا مانع من الأخذ بعموم التعليل إلا فيما قام الدليل على الخلاف. بلي، إحنا نقول لعل نظره أنه لا يمكنه الأخذ بعموم التعليل. لا لا، ذاك كلام آخر يجي بعدين، هو السبزواري أشار إليه. لا لا، ذاك جواب آخر. إذا قبلنا جواب الأخ أنه هذا مو تخصيص للأكثر، فما بإشكال أن نقول أن هذه علة ونمشي مع هذه العلة ما لم تمنعنا الضرورة أو الإجماع. إذا ما قبلنا هذا الجواب، الجواب على ذلك أنه نحن نقول أن هذه حكمة لا علة. بلي لا، فإذا جعلناها حكمة بعد ما نتمكن نعمم، يعني يجب علينا أن نقتصر على مورد الرواية، ومورد الرواية شنو هو؟ النظر إلى رؤوس أهل تهامة فقط، يعني النظر إلى رؤوسهن لا إلى غير الرؤوس. بلي لا، مو معلوم، الملاك واحد. بلي لا، شوفوا، إذا قلنا أنه يمكن أن نقول إن هذه علة فنمشي معها ما لم يمنعنا مانع، أما إذا قلنا لا يمكن أن نأخذ بهذه العلة نقول هذه حكمة للزوم تخصيص الأكثر. إذا قلنا فنقول إنها علة ونمشي ما لم يمنعنا مانع، أما إذا قلنا إنه تخصيص للأكثر كأنه نظر السبزواري إلى ذلك، نقول إذا كانت حكمة يجب أن نقتصر على مورد الرواية، ومورد الرواية شنو هو؟ النظر إلى رؤوسهن لا إلى غير ذلك. انتو این متن عبارت قرینه هست که نگاه به نگاه اونم به رؤوسه هم، چون اگه بهشون دیگه گوش نمیدن این تقنی به اصلا چیزی که هست موضوعی که چیزی از بست داده هست توجیه داده هست، این قسمت أنتوا إذا قبلتوا أنه مع ورود التعليل العلة تكون هي الموضوع. إيه هذا المعلل، إحنا ما علينا بالمعلل، إحنا علينا بالعلة. إذا قال لا تأكل الرمان لأنه حامض، إحنا ما علينا بالرمان، إحنا نجعل الحامض موضوعا وندور مدارا. لهذا خلاف العلية، معنى العلية أنها تعمم وتخصص. شوفوا أنا أعود إلى مثالي، إذا قال كل الرمان لأنه قاطع للصفراء شنو تقولون؟ لا، ما دام علل يدل على أن قطع الصفراء تمام الموضوع مع هذا التعليل، فالملاك يصير قطع الصفراء، الرمان ما إلى خصوصية، الأكل ما إلى خصوصية. بل ولذا تعديل مشك بأكله النغار ومالدا وما أشبه ذلك، أما لأنها الكبرى تعديل مثل لا أحبها لأنها الكبرى زين. ليش يتعدى؟ يتعدى يقول النظر ما يخالف لأنهن لا يرتدعن بالنهي، المصافحة ما بإشكال لأنهن لا يرتدعن بالنهي. ليش؟ إذا قلنا هذه هي العلة. لا، لأنه أنتم ما تقبلون أنها علة، إذا قبلت أنها علة نعم. بلي إذا اقتصرت على الحكمة بل إيه فتعدون الحكم إلى غير أهل تهامة والبوادي بل لوحدة الملاك لعدم فهم الخصوصية لفهم عدم الخصوصية. اگر ملاک اخم کردن چون حرف گوش ندادنه همین افهم نمیفهمم فردا میاد میاد بچه‌تون سیاه شده صورتش میگه چرا میگم ملاک فهمیدم کتکش زدم شما آزادتون به من سپردید گفتید اگر حرف گوش ند اخ کن باهاش من به شما فردا میارمش تحویلش میدم گوشش بریده میگم وحدت ملاک إذا كان هذا هو العلة بل نتعدى ما لم يخرج منه شيء. إذا نهوا عن التبرج لا ينتهون. نه، شما برگشتید، بحث این که البحث أنه تقبلون أن العلة تمام الموضوع أو لا تقبلون. لا، إذا صار تمام الموضوع بعد ما إلى إطار، الإطار يكون هو العلة. بلي؟ لأنه مقتضى العلية. لأنه حامض. شلون أنتم قلتوا هذا جزء الموضوع في إشكال الشيخ؟ بله. طلعت فرع علة أخرى. خوف. هذا جزء الموضوع. جزء الموضوع هذا. إذا جزء الموضوع إذن هو حكمة. يصير علة الجعل لا علة المجعول. فلا يمكن التعدي. فإذا كان هالشكل يجب علينا أن نقتصر على مورد الرواية، ومورد الرواية النظر إلى الرؤوس مو أكثر من هذا. الكلام السيد السبزواري يمكن مراده أن هذه لا يمكن أن نقول بأنها علة، الجواب أنه إذا لم يمكننا ذلك نقول إنها حكمة، لازم كونها حكمة أن نقتصر على الرؤوس فقط. ولا نتعدى إلى أكثر من هذا، لأن الحكمة لا تعد الحكم ولا مانع من ذلك. بس الإشكال الذي يرد أنه إحنا إنما تعدينا إلى غير أهل الكتاب لكون لأنهن علة، إذا حولتوها إلى حكمة من تمكن نتعد إلى غير أهل الذمة إلى الطهرانيات. بناء على قراءة رواية الصدوق المقيدة، لا من أهل الذمة، لا هذا قيد، لا القيد يعود إلى الجميع أو يوجب الإجمال في الجميع. لا شوفوا الرواية، لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة. عود من أهل الذمة إلى الأخير متيقن، وعوده إلى ما قبله مشكوك فيورث الإجمال فلا يكون له إطلاق. على رواية الصدوق إذا رجحناها. بلي لغير أهل الذمة، لا لعله أهل، لأنه ماكو فرق بينهما، أهل تهامة وأهل نجد ماكو فرق بينهما عرفا، أما أهل الذمة وغير أهل الذمة أكو فرق بينهما. الشارع فرقت فروق كبيرة بين أهل الذمة وغير أهل الذمة. نلخص لأن البحث تشعب. إحنا إما أن نقول لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، إما أن نقول إنه علة أو نقول إنه حكمة. إذا قلنا إنه علة فيدور الحكم مدارح، فيجب أن نتعدى من الرؤوس إلى غير الرؤوس إلا ما خرج بالدليل. هنا نتيجي شبهة التخصيص الأكثر، إذا تمكننا أن ندفع هذه الشبهة بما دفعها به الأخ فلا شبهة، نقول هذه علة وهي المحور ونمشي معها إلا أن يمنعنا مانع في النظر إلى العورة، منعنا مانع في المصافحة والخلوة والتقبيل والمفاكهة والنظر الشهوي، منعنا مانع، لكن في النظر المجرد لم يمنعنا مانع فنمشي مع العلة. إذا قلنا إنها حكمة لازم نقتصر على الرؤوس فقط. فقط الإشكال اللي يجي أنه رواية الصدوق مقيدة، إذا رجحنا رواية الصدوق المقيدة على رواية الكلين المطلقة من تمكن نتعدى، لأن هذا خاص بأهل الذمة. الوجه من الرأس أيضا، الرأس له 5 إطلاقات أو 4. الظاهر بلي لا عديناه بعموم العلة، إذا قلنا عموم العلة ما بإشكال نعديه إلى المبتذلات من غير أهل الكتاب. ليش؟ شنو الفرق بين النظر والمصافحة؟ بل الآن إذا واحد في بلاد الغرب قال أنتوا النظر المحرم جوزتوا لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، المصافحة أيضا إذا نهوا لا ينتهون، نفس العلة موجودة، إذا قلتوا هاي علة شنو الفرق بينهما؟ شنو جوابكم؟ ليش؟ ماكو فرق بينهما. المهم العرف، يا الله المهم الآن اسألنا من الشيخ هل يتعدى من النظر أول المخالفين الشيخ واحدة عندهم وثانية المتشرع عندهم وثالثهم واحسبوا واحد واحد ما يتعب الآن ثلاثة إحنا توافقنا الأرض متشرعين لكن هو يعني عرف أز نظرت عدين مكنة يتعدى من النظر لو ما يتعدى يعني أنتوا إذا واحد يعيش في بلاد الغرب قلتوا النظر محرم ولكن لأنه الذين يعيشون في بلاد الغرب أو في بلادنا حتى إذا نهوا لا ينتهون ما يخالف انظر إليهم النظر المحرم يتحول إلى محلل يقول ما يخالف المصافحة أيضا إذا نهوا لا ينتهون نفس العلة موجودة فما يخالف أصافح فيصير تخصيص الأكثر إلا أن نقول أنه لا هذا مو تخصيص الأكثر لأنه النظر مليار وغيره ولو عناوين متعددة أقل فمو تخصيص الأكثر كل ما لا ينتهى إذا نهي ما يخالف إلا المصافحة وإلا التقبيل وإلا الخلوة وإلا النظر الشهوي وإلا المفاكهة وهذا مو تخصيص الأكثر باش نگاه میکنن ولی متشرع غالبا باش لمس دیگه نمیکنه مصافحه نمیکنه ای لانه اكو ارتكاز على العدم همین روایت هم با ارتكاز اومده دیگه ای فمو تخصیص الاكثر تخصیص الاكثر نیست مو تخصيص الأكثر يعني إذا اعتبرنا هذه علة خروج هذه ليس تخصيصا للأكثر الإشكال الأخير وهو الإشكال السادس إعراض مشهور الفقهاء عن الخبر إذ لم نجد من أفتى طبقه من المتقدمين إلا الكلين في الكافي وصاحب الوسائل في الوسائل وبعض متأخر المتأخرين كالقمي رحمة الله عليه بل لا حاجة اختقي في كتاب العلمي مو في فتوى لا يدل على فتوى والخوئي على ما سبق والسيد السيستاني في منهاج الصالحين جزء 3 صفحة 14 مسألة 26 وأما رواية الصدوق في الفقيه فهي مقيدة لا مطلقة وحكمه بالعموم استنادا إلى عموم العلة غير واضح يعني أنتم تحملون على الصدوق أنه تمسك بعموم العلة مو معلوم فإذا من المتقدمين فقط وجدنا الكلين بلي بماذا لا لا الكليني ذاكر الرواية في الكافي في مقدمة الكافي قايل أنه إني لا أدع في هذا الكتاب إلا الآثار الصحيحة عن الصادقين صلوات الله عليهم فالكليني إذن يعتقد بما في الكافي فالذي أفتى طبق هاي الرواية من المتقدمين فقط الكليني الصدوقم روايته مقيدة في أهل الذمة تقولون عمل بعموم التعليل مو واضح لعله ما فهم العلية لعله فهم الحكمة أو ما أشبه ذلك فمن تمكن نحمل الصدوق الفتوى بذلك في غير أهل الذمة وكلامنا الآن في غير أهل الذمة فقط الكليني ولم ينقل عن أحدين بلي. قال في المهذب، صفحة 37، العمل به مع إعراض المشهور عنه مشكل. وقد يجاب عنه بأن الفقهاء لم يتعرضوا لمضمون الخبر وعدم التعرض لمضمون الخبر لا يساوق الإعراض عنه. قال في مرآة العقول جزء 20 صفحة 353، لم أرى في كلام الأصحاب تصريحا به. الإعراض وعدم التعرض شيئا، الشيء الموجود أن الأصحاب ما تعرضوا لهذا الخبر ولم يثبت أنهم أعرضوا عن هذا الخبر. بلي الآن كيف يثبت؟ ما صاير بحث مثل كثير من الأشياء اللي لم يتم بحثها. الإعراض يعني ينقلون الرواية ويقولون هي مطروحة، مثل رواية الغروب والمغرب، رواية الغروب أعرضوا عنها، يعني ذكروا الرواية وقالوا لا يعول على هذه الرواية. وفي هذا الجواب نظر، إذ عدم التعرض يلازم الإعراض بشرطين: الأول كون المسألة محل الابتلاء كثيرا، الثاني كون الخبر بمرأ منهم ومسمع. إذا المسألة ما كانت محل الابتلاء كثيرا مثل بعض الفروع النادرة يمكن عدم التعرض للحكم، يكون لعدم الحاجة فلا يكشف عن الإعراض. إذا المسألة محل الابتلاء كثيرا كانت والخبر لم يكن بمرأ منهم ومسمع، هو يمكن ما شايفين الخبر، ولكن الشرطان في المقام متوفران. المسألة محل الابتلاء كثيرا، مسألة النظر إلى اللواتي إذا نهين لا ينتهين محل الابتلاء كثيرا. محل الابتلاء ليش البدويات والقرويات كثير منهم لا يلتزمون بالحجاب، نفس هذه الرواية دليل على ذلك، ورود هذه الرواية في زمان الإمام الصادق صلوات الله عليه. فالمسألة إذن محل الابتلاء كثيرا، والخبر كان بمرأ منهم ومسمع، شايفين هذا الخبر ومع ذلك لم يفتوا طبقه، فعدم التعرض دليل على الإعراض. بلي ليش أفتوا بالإطلاقات، لا يجوز النظر إلا لهذه الطوائف. لا شوفوا الفقهاء في كتاب النكاح يقولون لا يجوز النظر مطلقا إلا لطوائف مقام المعالجة الذمية كذا وكذا، ونفرض أن المسألة محل الابتلاء كثيرا وأن الخبر كان بمرأ منهم ومسمع، فعدم تعرضهم للحكم دليل على الإعراض عن الخبر. خب بأي دليل نقول إن الخبر كان بمرأ منهم ومسمع؟ لأن ذكروا الخبر في كتبهم طبقا للاستقراء الناقص. أنا أذكر لكم بعض النماذج اللي ذكروا هذا الخبر. لا يمكن ما شايفين هذا الخبر، ليش؟ لا هذا الخبر ما شايفه. ليش؟ في متناول يده الكافي. فليكن. هذا الباب ما شايفه. هسه هذا يؤيد أن هذا الخبر ورد في هذه الكتب ولم يفتوا طبقه. بحث شده بحث أهل الذمة بوده. هر جاي خبر مطرح شده بحث أهل الذمة بوده. هيت جا بحث مسلمة نبوده در كتب قدام. زين. أصلي مش أي إعراض. لا إعراض. شوفوا مذول ذكروا الكل والاستثناءات ذكروها واحد واحد. صحيح. وهذا الخبر ذكروه ولم يفتوا طبقه فبقي على العموم الحكم الكلي. أي واحد من الفقهاء بحسب استقرائي الناقص مع أني حاولت أن أتتبع بقدر الإمكان أي واحد ما مفتي طبق هذا الخبر بلي أي واحد بحث أي واحد يعني هيتشي كان عم بكون يصالة بكل ميت واحد لا لا كثير من الفقهاء الآن أنا أذكر لكم القدماء وغير القدماء بالمقدار الذي عثرت. التذكرة جزء 2 صفحة 574 جامع المقاصد للمحقق الكركي جزء 12 صفحة 31 مسالك الأفهام للشهيد جزء 7 الشهيد الثاني صفحة 44 نهاية المرام للسيد محمد العاملي جزء 1 صفحة 53 كفاية الأحكام للسبزواري صفحة 153 كشف اللثام للفاضل الهندي جزء 2 صفحة 9 الحدائق جزء 23 صفحة 59 الرياض جزء 2 صفحة 73 المستند جزء 16 صفحة 42 جامع المدارك جزء 4 صفحة 144 زين. لا كل لا لا ال... ال... لا احنا مو كلامنا في القدماء كلامنا في مشهور الفقهاء. دليلنا اشكالنا اعراض المشهور. الفقهاء ذاكرين هذا الخبر كلهم ذكروا اي واحد منهم لم ارى انهم افتوا طبقه. لا لا قفتم قدماء لا قلنا اعراض المشهور كافي بوده حرفي هم نظرنا شاهد عمل میکردن قدامو دماغ فل ولو في كتاب واحد بله لأن لا لأن يذكرون الكلي ويستثنون سبع احنا مو كلامنا في القدامو احنا كلامنا في اعراض المشهور ليش؟ لا كثير منهم يعتبرونه كثير منهم يعتبرونه يعني اللي مش بقول كإعراض مشهور أولا إن هفش ده نفر بودن شما مثال داريم چند نفر از نظر خاطره سندش إعراض کردن لا مستدلين بهاي الرواية هاي الرواية مستدلين بها برا أهل الذمة إي بحث أهل الذمة ما يخالف أنا أقبل إذا جبت واحد من الفقهاء أفتى طبق هذه الرواية غير الكوليني وصاحب الوسائل وهذه المجموعة المتأخرة اللي الإعراض عندهم لعلهم لا يؤثر. السيد الخوئي يرى أن الإعراض ما يؤثر لعل القميين أيضا كذلك. يعني فد فقيه طوال التاريخ أن تجيبوا أفتى طبق هذا الخبر. لا إذا الرواية موجودة وصريحة حاضر. فليش قالوا في أهل الذمة؟ لا في أهل الذمة ليش قالوا؟ أهل الذمة أهل الذمة مخلوطين بالمسلمين كانوا. لذلك في روايات الحمام يقول أدخل الحمام وفيه اليهودي والمسيحي وكذا. حتى بلي المسلمات أهل البوادي عادة حجابهم مو حجاب. أهل البوادي عادة حجابهم مو حجاب. الفساد الاجتماعي في عهد الخلفاء جدا كثير كان. فليش ما احتطوا في بقية الأماكن؟ في المجنون أفتوا. المجنون اللي قرأنا الرواية المجنون المغلوب على عقلها مفتين طبقه. لا حتى في الرأس ما قالوا. لا حتى في الرأس ما قايلين. لا تعرضوا للعدم بالإطلاق بالإطلاق. ليش؟ عندما الفقيه يفتي بفتوى كلية ثم يستثني يقول ليش ما استثنوا هذا؟ خب هذا. ولكن قد يقال إن ذلك لا يكفي في تحقق الإعراض ما لم تكن دلالة الخبر جلية وليس الأمر في المقام كذلك إذ الخبر الواصل إليهم هو الخبر المقيد وأما الخبر المطلق فلم يثبت وصوله إليهم. في كل هاي المصادر اللي ذكرتها كل مذكور الخبر المقيد. ليش ما ذكر الخبر المطلق؟ ليش ما قبلوا؟ قبول نكردن فثبت الإعراض. ودلالة الخبر المقيد على الحكم في المقام مبتنية على كون العلة معممة واستفادة العموم منها غير جلية فلم يثبت الإعراض عن الخبر المطلق في المقام. في هذه الكتب حسب ما شفت كل فقط الخبر المقيد كاتبين من أهل الذمة فالخبر الذي وصل إليهم مقيد. الخبر المقيد فيه علة انتقال من العلة إلى العموم هذا مو جلي. الخبر المطلق اللي هو خبر الكليني لم نجد له إشارة ولا واحدة إلا في الحدائق وجامع المدارك من هاي الكتب اللي ذكرتها اللي ذكروا الخبرين. فاللي وصل إليهم الخبر المقيد استفادة الحكم في المقام من الخبر المقيد يبتني على فهمهم عموم العلة فالدلالة مجلية فلم يثبت إعراضهم عن الخبر المطلق. نظير هذا نذكر لكم نظير هذا مقرب لعدم ثبوت الإعراض ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل. أنا أقرأ العبارة بسرعة أنتوا إذا حبيتوا بعدين اكتبوا العبارة. جزء 3 صفحة 13 من الطبعة الجديدة. الشيخ الأعظم يقول ظاهر كلمات الأكثر كالشيخ الأكثر لم يلتفتوا إلى روايات لا تنقض اليقين بالشك. أكثر الفقهاء إلى حوالي 900 عام ظاهر كلمات الأكثر كالشيخ والسيدين يعني المرتضى وابن زهرة والفاضلين يعني المحقق والعلامة والشهيدين الأول والثاني وصاحب المعالم كونه حكما عقليا، يعني ما معتمدين في لا تنقض اليقين بالشك على الأخبار، ولذا لم يتمسك أحد هؤلاء بخبر من الأخبار. نعم ذكر في العدة انتصارا للقائل بحجيته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن الشيخ شيطان ينفخ بين إليتي المصلي فلا ينصرف أحدكم إلا بعد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. ذاكر هاي الرواية دليل للاستصحاب، الشيخ الطوسي في العدة. ومن العجب أنه انتصر بهذا الخبر الضعيف المختص بمورد خاص، هذا الخبر هم ضعيف ويقولون هذا الخبر لم يوجد لا في المجاميع السنية ولا الشيعية بهذا اللفظ، أكو قريب منه ومختص بمورد خاص لأن ما في عموم العلة هذا الخبر، ولم يتمسك بالأخبار الصحيحة العامة المعدودة في حديث 400 من أبواب العلوم. حديث 400 400 حديث من أبواب العلوم ذكرها أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مكان واحد. وأول من تمسك بهذه الأخبار فيما وجدته والد الشيخ البهائي فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي. شو وقت كان صاحب الوالد الشيخ البهائي؟ في القرن العاشر الهجري. هذا أول من تمسك بهذه الروايات، وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس، وشاع بين من تأخر عنهم. نعم ربما يظهر من الحلية في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار، حيث عبر كذا في مورد جزئي بعدم نقض اليقين إلا باليقين، وهذه العبارة الظاهر أنها مأخوذة من الأخبار. أخبار لا تنقض اليقين بالشك، الاستفادة منها يبتني على عموم العلة، فإن اليقين لا ينقض بالشك. طبعا أكو بعض الروايات العامة أيضا لم يلتفتوا أو لم يروا هذه علة فلم ينتقلوا، فلا يدل على الإعراض. هنا اللي وصل بأيديهم الرواية الشنو؟ المقيدة. الرواية المقيدة الانتقال منها إلى ما نحن فيه يبتني على عموم العلة، لعلهم لم يروها علة ينتقلون إليها. الرواية المطلقة وهي رواية الكليني لم تصل إليهم فيما نعلم، فلم يثبت إعراضهم عن رواية الكليني. بلي لم يلتفتوا، وهذا الاعراب اذا شايفين الروايه مال الاصحاب ولم يفهموا العليه يعني ما رضوا. لا في لا تنقض اليقين بالشك شنو تقولون؟ روايه الخفقه والخفقتان خو شايفيها، ولكن ما فهموا العليه، مو فهموا عدم العليه، لم ينتقلوا إلى العموم، فلم يثبت الإعراض. يعني إذا كنا نقول لهم رواية الخفقة والخفقتان هاي معللة، ليش ما تنتقلون؟ يقولون إيه خوش كلام. يعني يمكن واحد ما يلتفت إلى مطلب، هذا لا يدل على إعراضه عن ذلك المطلب. والمسألة مشكلة، يعني هل يكفينا هذا المقدار؟ فتفتوى اللي لم نجد أي واحد من القدماء والمتأخرين أفتى بها إلا الكليني وصاحب الوسائل ومجموعة من المعاصرين، نتمكن نفتي طبقها. السبزواري يقول لإعراض المشهور عنها، المجلس يقول لم أرى أحدا من الأصحاب تعرض له. عبارة السيد الحكيم بنقراها في المستمسك صفحة 21 جزء 14، لا يبعد العمل بالحديث لولا ما قد يظهر من المشهور من عدم العمل به لعدم تعرضهم لمضمونه. الوالد رحمه الله في الفقه قوى هذا الخبر، يعني يقول لا مانع من العمل بالخبر ولكن في الفتوى لا يفتي بذلك. بل لا سكت على العروة اللي والمسألة مشكلته. لا احتياط. لا احتياط هذا. فيمكن الرجوع إلى الغير. الكلام مع هذه المجموعة من الكلمات اللي قيلت نتمكن نقول المشهور أعرض عن هذا الخبر لو ما نتمكن. بلي ها رواية الكافي ما شايفيها ما شايفيها طبعا الكافي الكافي هاي الرواية مذكورة. بلي لا الكافي هو تحت هذا العنوان. نیست این استفاده رو ازش نکرد. خب این از نمی استفاده رو نکرد. نه این اصلا بحثش رو یعنی از این روایت رو در موضع حاجت نیوردن. اصلا موضع حاجت نیوردن. اصلا های روایه فقط ذاکریها فی الذمی. النظر الى الذمیات. شاید پس نسخه کافی هم ورمیده. لا خب ما کاتبین منین نقلنا هذا. کاتبین ما روی عن الصادق صلوات الله. ممکن است بگین که لا كل النقول عن الكافي مطلقة. شو ما خد بيجي خبر مطلق هذا شو نادسي ده النتيجة يعني قاعدة. شنو تقولون في الروايات العقائدية؟ كثير من الروايات العقائدية اللي الآن من البديهيات عندنا إلى القدماء ما كانت واصلة، بل كانوا لا يتهمون القائل بها بالغلو. الأخبار كانت منتشرة، ما كانت في كتاب واحد. لا، كتب عقائدية كانوا يكتبون القدماء أكثر من المتأخرين. قبلا نسخه کافی خطی بوده چند تا داشتن خب نسخه فقی هم خطی بوده نزا فقی بوده از این آوردن اون آوردن نمیتونه میگه من راضی نمیتونه میگه من راضی قطعا دیدن حالا شما نظر اعراض اما دستشون نرسیده قطعا رسیده تو آیه تو کافی هست لا لا في نفس الباب يلاحظون ما يلاحظ باب ثاني عادة لا هذا كما في بالي هذا في باب مستقل أما في العلل بالي في باب مستقل في الكاف يعني أما دار فقيه دار أهل الزمي أورده لا الفقيه اصلا في كتاب في كتاب في بحث عجيب جايبه الفقيه كاتب باب النوادر نوادر در نکا بله میدید نوادر نوادر فتحصل أن الفقهاء لم يظهر لنا أنهم رأوا رواية الكافي أو لم يروها رواية الفقيه اللي رأوها رواية مقيدة ولم ينتقلوا منها إلى عموم العلة فمع هذا الوضع هل نجرؤ على الفتوى المجلس اللي يقول لم أرى أحدا من الأصحاب تعرض له الرواية مذاكريها تعرض له در چی؟ در بحث فقهی، در کتابهای روایی، در کتابهای فقهی چی؟ اي واحد من الاصحاب. ولعله لذلك صاحب العروة ومشهور المحشين قالين والمسألة مشكلة، يعني ما نافيها. هذا تمام الكلام في الدليل الأول على الحكم. الدليل الأول رواية عباد ابن صهيب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.